السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الأول طريقة تكوين الحرف. كل حرف له مخرج زي قوالب التلج. كل قالب بيكون له شكل معين، ومخارج الحروف هي الحنجرة والحلق وتجويف الفم والشفتين، والغنة بتخرج من الخيشوم، والحنجرة فيها حبلين بيعدي منهم الهواء زي البالونة. لو نفخناها وشدناها من فوق هتعمل صوت.